أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم علمنا ما جهلنا، ذكرنا ما نسينا، افتح لنا باب حكمتك، وانشر علينا رحمتك، وعذنا من الشيطان الرجيم، واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين، وزدنا علما الى علمنا يا ذا الجلال والاكرام، وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافيه. لا زلنا في كتاب الناسخ والمنسوخ، القرآن الكريم للإمام عبد الله بن حسين عليه السلام. وصلنا إلى كتاب الحج. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. كتاب الحج، قال مناسك الحج، قال عبد الله بن حسين صلوات الله عليهما: فأما ما اختلف فيه فيما من مناسك الحج وما نسخ منها، فإني لا أعلم أنه نسخ من المناسك شيء غير حج المشركين وحده. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا أمين البيت الحرام. فكان المسلمون يحجون البيت هم والمشركون جميعا، لا يعرض لهم أحد من المسلمين، حتى نسخ الله ذلك بالآية التي يقول فيها تبارك وتعالى: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فكان في البداية قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله، أي لا تعترضوا أحد، لا تعترضوا المشركين في حجهم بالأسلوب اللي يحجوا فيه. نعم. فلما كانت نزلت سورة براءة على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، وبعدها طبعا قصة أن أرسل بها أبو بكر، كان أبو بكر الذي متجه مع الحج، وهي قبل حجة الوداع، فنزل جبريل على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله قال: إن هذه براءة وهذا تبليغ وهذا أمر مهم لا يبلغه إلا أنت أو واحد منك، يعني ينوب عنك. فأرسل علي بن أبي طالب أمير المؤمنين سلام الله عليه قال: إلحق أبو بكر وخذ منه البلاغ، وأنت المسؤول عن الحج وبلغ المشركين. فلحقه حتى وصل، لحقه في الطريق قال: يعني نزل فيني وحي أو كذا، خاف أبو بكر هل نزل فيني شيء وكذا، قال: نزل إن الله سبحانه وتعالى أمر رسوله أن هو اللي يبلغ أو أنا، يعني تبليغ البراءة. فذهب أمير المؤمنين إلى الحج، وكان يوم الحج الأكبر يوم عرفة، وبلغ بها لبراءة من الله. فقال بعدها صاح في المشركين قال: لا يحج، لا يحج بعد العام هذا مشرك، ولا يطوف في البيت عاري، لأنهم كانوا يطوفوا في بيتهم عراة. فقال بعد هذا خلاص آخر عام لكم، هذا آخر حجة بهذا الشكل. لأن بدأ الإسلام يأخذ القوة والمنعة، فبدأ الإسلام يوجه الآن الأمة كيف يكون أداء المناسك والشعائر على ما يريد الله سبحانه وتعالى، لا على ما يريدونهم. فهذا كان بداية تعديل مشاعر الحج الذي كانوا عليها المشركين. إذن اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. قال: فلما قال نزلت الآية التي تنسخها، قال الله سبحانه وتعالى: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ونسخ ذلك أيضا قوله سبحانه: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. ما هم من أهل عمارة المساجد، لأنهم كفار في الأصل، وما يعملوه ليس من الدين في شيء. ثم فسر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ناسخ ذلك بما سن من صياح علي عليه السلام حين بعثه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فنادى بالعشر الآيات اللاتي من أول براءة، فآذن المشركين بالحرب، وأن لا يحجوا بعد عامهم ذلك، وأن لا يطوفوا بالبيت عريان. انتهى. هذا هو آخر حجة تحج بها يعني بالشكل الذي يحج به المشركين. نعم. قال عبد الله بن حسين صلوات الله عليهما: فهذا ما نسخ من مناسك الحج لا أعلم فيه اختلافا، فأما ما اختلف فيه وكثر فيه القول في مناسك الحج التي تذكر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه زعم قوم أنه حج حجة الوداع منفردا بالحج، أي مفردا. هذا يعني الخلاف اللي صار، هل النبي صلى الله عليه وعلى آله حج مفرد أو مقرن أو متمتع، هذا إلى الآن لا زالوا في نعم. فإنه زعم قوم أنه حج حجة الوداع منفردا بالحج، وهذا عندنا قول شاذ، يعني ما هو قليل من رواه، أحسب أن من رواه عائشة وابن عمر، وأما الأكثر والأقوى والذي عليه جل الناس أكثر الناس، فإنه بلغني من حيث أثق به أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان في ذلك العام قارنا، وأنه ساق معه 120 بدنة، وأنه خرج من المدينة لخمس بقين من ذي القعدة، فهذا ما ذكر في هذا الباب. فهناك خلاف هل هو كان حاج مفرد أو ولا الأصل، والذي روى أهل بيت رسول الله وروى الصحابة أنه كان قارن، ولذلك أنه ساق الهدي، نعم ساق معه الهدي، وأن أصحابه البعض منهم أمرهم أن يحولوا حجهم إلى عمرة الذين كانوا معه ولم يكن معهم هدي، قال إذا حولوها إلى عمرة، لأنه لابد القارن شرط من شروط الحج القارن لابد من الهدي. إيه قال هو قال كذا رواه الأشياء، يعني الأشياء اللي مثل دي ما نتابع فيها، قال هو أحسب أن ما رواه عائشة وابن عمر، ما عندنا أن الإمام أمامنا الآن نقول هل أحد غيرهم، هذا اللي قال أنا أحسب أن بالله عائشة هذا كلامه، ولكن فيه غيره طبعا رواه وغير عائشة وابن عمر. فالمسألة إلى الآن لا زالت مسألة، أهل المذهب يقولوا أن الأفضل الحج المفرد، عند أهل المذهب يقولوا أن أفضل الحج المفرد، إذا بعضهم يقول إذا أتبعه بعمرة بعد أيام التشريق. فالمسألة لا زالت مسألة خلافية، من اللي رواها أو كذا، فالإمام قال إنها بالنسبة للمفرد اللي وصلني أنا عبد الله بن حسين، وصلني أنا أن رواية عن عائشة وعن أم المؤمنين عائشة وعن ابن عمر، قال عبد الله بن حسين صلوات الله عليهما، والأكثر قال عندي أنه اللي رووا أنها قارن، قال عبد الله بن حسين صلوات الله عليهما إنما وقع الموج أو يعني في نسخ الحج، فزعم قوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسند ظهره إلى الكعبة، ثم قال كل من أحرم بالحج وليس معه هدي فليفسخ الحج ولا يجعلها عمرة، لأن الهدي لابد، أن القارن لابد من أن يسوق الهدي، ولذلك في الزمن هذا صعب على الناس أن يأتي بهدية من الميقات، فبدأ يعني الآن أخف نادرا القارن، يعني نادرا، بس لازم يسوق الهدي، لازم يسوق الهدي من الميقات، أو ما أدري إذا العلماء هل يجيزوا أنه ركبه مثلا في سيارة في ذا الزمان، لكن حتى كيف تدخله إلى منى، ما بيسمحوا لك الآن أنك تدخل وبعدين فين بتذبح، خاصة زي الناقة أو زي كذا، وين بات لابد في المكان المخصص، فيعني إذا فهذه مسألة فقهية يرجع لها العلماء، هل يجيز أنه يكون قارن ويأتي إلى يشتري مثل الهدي مثل ما هو الآن يبيعوا لك الهدي الآن، يعني بلا مجرد أنك تشتري تذكرة حق، فالمسألة مسألة فقهية بحتة تحتاج نظر من العلماء. بالنسبة للي موجودين الآن العلماء المسيطرين على الحج والمشاعر فهم يرون أنه سهل، لكن المذاهب الأخرى نرجع الفقهاء المذاهب الأخرى ماذا يرون، هل يرون هذا الشيء؟ فقلت لك المذهب الزيدية يقولون أن المفرد هو الأفضل، أنه الحج المفرد، أو غيرهم يقولون أن النبي صلى الله عليه وعلى له كان حج قارن، والبعض يقول النبي صلى الله عليه وعلى له قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سكت الهدي، يعني إني ما كان حجيت مقرن، قالوا ها أنه ما بالله يقولها تطيبا لخاطر أصحابه اللي جاءوا ما معهم شيء واللي تمتعوا، بعضهم تمتعوا بعضهم كذا، فالمسألة قلنا مسألة فقهية تدخل في مسائل. نعم نعم كلها فضل. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. قال عبد الله بن حسين صلوات الله عليهما وإنما وقع الموج في نسخ الحج، يعني الخلاف، فزعم قوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسند ظهره إلى الكعبة، ثم قال كل من أحرم بالحج وليس معه هدي فليفسخ الحج وليجعلها عمرة، وأنه أمرهم يوم التروية بالإحرام بالحج والخروج إلى منى وعرفات، وقد تواطأت الأخبار من غير جهة بهذا الخبر، هذا اللي هو يوم التروية اللي هو يوم الثامن، قال رسول الله صلى الله عليه وعلى له يلا أخرجوا من مكة واتجهوا إلى منى، التروية يبدأوا يجهزوا الماء والأكل وما يخصهم يعني في ذلك اليوم حتى ينطلقوا إلى عرفة. وقد بلغني من حيث أثق أن حفصة زوجة رسول الله قالت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما للناس حلوا ولم تحل من عمرتك، لماذا الناس حلوا وأنت لازلت في عمرتك؟ فقال عليه السلام: إني لبت رأسي وقلت هدي ولا أحل حتى أحل من الحج. قال: أنا قارن وهم متمتعين، بعضهم متمتع بعضهم فسخ الحج إلى عمره فانتهى من الإحرام، أما أنا فلا زلت متلبد بالإحرام لأني قارن. نعم. وقد بلغني حاضر سبق نتكلم العنوان تقصد إيه العنوان موجود لن يتجاوزه. وقد بلغني من حيث أثق به أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما قدم مكة قال: اجعلوا حجتكم عمرة. فقال الناس: يا رسول الله قد أحرمنا بالحج كيف نجعلها عمرة؟ فقال: انظروا ما أمرتكم به واصنعوه. هذا أمر من رسول الله صلى الله عليه وآله وعليكم التنفيذ. وهذا حديث قد تظاهر عندي من غير جهة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر بفسخ الحج إلى العمرة بعد الطواف والسعي إلا من ساق هديا. قال: من كان معه هدي فليتم، أما من لم يكن معه هدي فعليه أن حتى ولو بعد أن قد طاف طواف القدوم وكذا قال لا بد أن يفسخ وينويها عمره. وهذه يعني قالوا أنها خاصة بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، قالوا أنها خاصة بهم باللي في الحج مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. هذا الجزء الأول من الناسخ والمنسوخ من القرآن الكريم، ونبدأ إن شاء الله الجزء الثاني. ويبدأ قال: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال: الاختلاف حول معنى نفس الحج إلى العمرة. قال عبد الله بن حسين صلوات الله عليهما: ثم اختلف الناس في معنى نسخ الحج إلى العمرة، فزعم قوم أن ذلك ينسخ آية من كتاب الله لا يعلمونها، وقال آخرون بوحي نزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والذي عندنا وبه ناخذ أن ذلك خاصة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، قالها أن هذا ما بلا خاص بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. ومما يحتج به في ذلك حديث بلال بن الحارث المزني قال: قلت يا رسول الله فسخ الحج لنا خاص أم لمن يأتي بعدنا؟ فقال له صلى الله عليه وآله وسلم: لا بل لنا خاص، لأنهم قد بدأوا في وطافوا طواف القدوم وكذا، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله أن يفسخوا الحج. وقد بلغني عن أبي ذر أنه قال: الفسخ إنما كان لأصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم خاصة دون غيرهم فقط. قال عبد الله بن حسين صلوات الله عليهما: وأنا أحسب والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أهل بالعمرة والحج قرنهما معا، فعلى ذلك الناس بالجهل منهم لما رأوا رسول الله كذا سووا مثل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، بالجهل منهم وظنوا أنه يجوز بلا سوق هدي ولا يكون قارنا إلا بهدي. فلما أن فعل ذلك الناس أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يسوق هديا أن يجعلها عمرة يتمتع بها إلى الحج. فهذا عندي كما كان المعنى في ذلك مع ما قد قدمنا من قولنا أنها خاصة له صلى الله عليه وسلم، غير أنه قد بلغني عن ابن عباس أنه كان يفتي بفسخ الحج ويقول إنه عام غير خاص، هذا عند ابن عباس، ولا يطوف بالبيت أحد إلا أحل، ويحتج بما ذكرنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فسخ الحج إلى العمرة في حجة الوداع، ويحتج بقول الله تعالى: ثم محلها إلى البيت العتيق. ولا أدري ما هذا الخبر ولا ما صحته عن ابن عباس، يعني أنا سمعته ولكن هل هو فعلا عن ابن عباس أو لا؟ وبلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن سراقة بن مالك بن جعشم قال: يا رسول الله عمرتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد؟ قال: ما بالله لعامنا هذا أو إنها للأبد؟ قال: للأبد للأبد. كرر ذلك مرتين أو ثلاثا. وفي حديث آخر أنه شبك بين أصابعه وقال: هي للأبد للأبد، دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، وأتموا العمرة إلى الحج، قال الله سبحانه وتعالى. نعم. فتأول قوم أن قوله ذلك إنما أراد به فسخ الحج الذي يهل به الرجل ثم يتداوله فيفسخه ويجعلها عمرة، وقال آخرون إن دخولها في الحج هو التمتع بالعمرة إلى الحج، وهذا قولنا وبه نأخذ على ما هو عليه الآن. ولا نرى أن الفسخ يجوز لأحد بعد من مضى من الخاصة التي ذكرنا. قال ما بلا عند المؤلف أنها لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن حججنا قول الله سبحانه: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. فأبان بذلك أن التمتع بالعمرة واجب وأنه ليس ثمة فسخ. قال عبد الله بن حسين صلوات الله عليهما: بلغني من حيث أثق به أن علي بن أبي طالب عليه السلام حج في حجة فيها عثمان، فقال لما لبى: لبيك بحجة وعمرة معا. فقال له عثمان: ترى أني أنهى عن المتعة وتفعلها؟ فقال له علي عليه السلام: لم أكن لأدع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحد من الناس. حتى لو أنك أنت الخليفة ونهيت فأنت مخالف لما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولن أدع شيء فعل رسول الله رضاء لك ولا لأنك أنت اجتهدت، هذا اجتهادك خاص بك أنت. ولذلك أمير المؤمنين تمتع وأرسل عليه عثمان وقال: يعني أنت بالله هدفك أنك تثير الناس علي، عندما أنا أنهى عن شيء وأنت تجي. قال: هان رسول الله صلى الله عليه وعلى له هو اللي شرع لنا هذا الشيء، ولا أنت حق تشريع، ما التشريع ما هو لك ولا لأحد أنه يشرع كائن من كان. تشريع ما بالله رسول الله صلى الله عليه وعلى له، فهذا تشريع ما هو لك أنت. ولذلك روي أنه رجع عثمان ورجع وعمر كذلك رجع، لأنه قال عمر قال متعتان كانت على، ولذلك الإمامية يحتجوا بها، عمرتان كان متعتان كانت على عهد رسول الله أنهى عنهما، متعة الحج ومتعة الزواج. فالإمامية يقول هذا عمر يقول أن المتعة لا زالت يعني حتى زمنه، واستدلوا بها على جواز المتعة. قلنا هان عمر ما هو مشرع في الأصل، لا عمر ولا غير عمر، يعني ما هو معنى أن عمر ولا غير عمر، ما أحد يستطيع أن يأتي ويشرع تشريع، تشريع ما بالله الله سبحانه وتعالى ورسوله اللي يشرعوها. فلذلك أمير المؤمنين قال له: لا يعني احنا بنتمتع وانت شيء راجع لك يعني. نعم. قال عبد الله عليه السلام: فالصحيح عندنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرن، وكذلك كان علي عليه السلام ولا إما صلوات الله عليهم من أولادهما، وذلك أفضل سبيل الحج عندنا عند المؤلف. قلنا سبق يا ابنين ما تعتبر يعني. ما هو حج يبطل حجه. نعم. قلنا ثم بلا خاصة بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى ورسول الله ما سمح لهم، فقال الغوا الحج إلى عمره ما دام ما معكم هدي، ما دام ما سبتوا الهدي، لأن الشرط الرئيسي سواء الهدي لابد يكون بهدي القارن. أي القارن والآن يبطل حجه ما عاد يقدر إلا الله يا سيدي، ما بالله إنهم هم اللي في أصحاب رسول الله قد طافوا بالحج، قد طافوا طواف القدوم وقد بدأوا وقد شرعوا في الحج، قال لهم رسول الله لا، لكن الآن لا من أساسه هذا ما بالله ما عاد له الآن إنه يجي واحد ويسوي كذا ثم يصرفها إلى عمره، ما لابد إنه بيلزمه دماء وبيلزمه مسألة فقهية أخرى، لا يلزمه دماء ويلزمه كذا ويلزمه دم من جديد حج من جديد، أو أنه يأتي بالهدي معه، فلا بد يا يكون مفرد أو متمتع أو قارن. المفرد قلنا هذا هو معروف، القارن أنه يقرن عمره كما قال أمير المؤمنين عمره وحج، والمتمتع يتمتع بالعمرة إلى الحج، ولا بد في القارن وفي المتمتع لا بد من هدي. القارن لا بد أن يسوق الهدي معه، أن يكون معه من قالوا اشترطوا أن يسوقه من الميقات، بينما المتمتع لا، المتمتع فالهدي يلزمه بعد العمرة، بعد ما يؤدي العمرة فعليه أن يهدي أن يذبح هدي ثم متمتع بها إلى الحج. فلذلك هذا كان من الخاص بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، أنه سمح لهم أن يفسخوا بدون ما لزمهم شيء من الدماء ويرجعوا إلى عمرة. وأيضا زد نعم المتعة، قال المتعة لأهل مكة، هل ممكن مستعجل؟ الله خلاص إلهنا ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا واستر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا من روعاتنا، وعافنا واعف عنا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا وكن لنا من فرجا وارزقنا وانت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. يا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم اشفنا واشف أمراضنا وأمراض المسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين واحكم دماء المسلمين في كل مكان يا أرحم الراحمين يا رب العالمين.